والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم فيما يتعلق بالأماكن من الطاعات. لما تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عما يتعلق بالقلوب والجوارح والحواس والأموال من الطاعات، أخذ الآن فيما يتعلق بالأماكن من الطاعات. وقلنا أكثر من مرة أن الأحكام متعلقة بتصرفات العباد، وتصرفات العباد إما أقوال اعتقادات أو أقوال أو أفعال، وهذه لا بد أن تكون لها آلات وأدوات. وأدوات الاعتقاد القلوب، وأدوات الأفعال الجوارح والحواس، وأدوات الأقوال أداة الأقوال اللسان. وقد تحدث الشيخ بإيجاز وإشارات عنها، لأن جميع الأحكام تتعلق بها. وهذه الأفعال والتصرفات إنما تكون في زمان أو مكان، لا بد لها من ظرف تكون فيه، لكن هناك أزمنة معينة لها أحكام مخصوصة أو أحكام متعلقة بها لا تصح ولا تطلب إلا فيها، وكذلك أزمنة معينة لا تصح العبادات إلا أو بعض العبادات التي هي متعلقة بها إلا فيها. وهذا ما سيشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى. قال: فصل فيما يتعلق بالأماكن من الطاعات. تتعلق بالأماكن قربات مالية وبدنية، قربات مالية وبدنية، وما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لا يخلو عن هذين النوعين: إما قربة بفعل تفعله، هذا فعل بدني لبدنك بجسمك في أي جارحة من الجوارح، وإما قربة مالية بصرف ما بعض ما عندك من المال، إما على سبيل الوجوب كالزكوات أو على سبيل النذب والاستحباب كسائر الصدقات. قال رحمه الله تعالى: فأما ما المالية، يعني ما يتعلق بالأماكن من القربات والطاعات المالية، فمنها ما يتعلق بالحرم من القربات المالية المتعلقة بالحرم ولا تصح إلا فيه. قال: فمنها ما يتعلق بالحرم كالهدايا ودماء محظورات الإحرام ودماء القربان كدم التمتع والقران. هذه أموال تصرف في شكل قربات وهدي يهدى. الهدي الذي يقدم للبيت العتيق إما هدي تطوع، هدي تطوع الحاج يهدي تطوعا لا بموجب النسك، وإنما تطوع تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الهدي يذبح في مكة لفقراء مكة. وإما هدي متعلق بالنسك، إذا كان حاجا بحج قران أو تمتع فيلزمه عندئذ هدي، يسمى هدي القران أو هدي التمتع، هذا واجب لا بد منه في الحج إذا كان قارنا أو متمتعا. وقد يكون كما قلنا الهدي تطوع، وكل هذه الأنواع من الهدي سماه هدايا جمع هدي، هذه قربات مالية، مال يشتري به الإنسان حيوان مما يذبح ويؤكل من البقر والإبل والغنم من بهيمة الأنعام ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الهدي الذي هو عبارة عن حيوان مأكول يذبح من بهيمة الأنعام لا يتقرب به بهذه الصفة صفة هدي إلا في مكة، فلا يسمى هدي من يذبح صدقة في أي مكان آخر، وإن كان صدقة مقبولة لكنه ليس بهدي. وإن كان عليه هدي واجب كهدي التمتع والقران فلا يجزئه إلا في مكة، لا يجزئه إلا في مكة على فقراء الحرم. قال: فمنها ما يتعلق بالحرم كالهدايا ودماء محظورات الإحرام. محظورات الإحرام سبق تكلمنا عن ذلك، وكل مسلم حاج بخصوصه يعلم ذلك. الإحرام بالحج أو بالعمرة له محظورات، إذا دخل المسلم في إحرام حج أو في إحرام عمرة يحرم عليه أمور معينة تعبدا. الله سبحانه وتعالى تعبد عباده أنه إذا أدخل المسلم في إحرام بحج أو عمرة يحظر عليه يمنع من أن يفعل أشياء معينة. بالنسبة للرجال لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب وقص الأظافر والشعر، هذا للجميع، والنكاح وعقد النكاح وإلى غير ذلك. ذكر أهل العلم أنها 9 محظورات من محظورات الإحرام. إذا دخلت في إحرام بحج أو عمرة لا يجوز لك أن تفعل شيئا من هذه الأشياء ما دمت محرما. فإن فعلت من لطف الله سبحانه وتعالى وإحسانه بعباده أنه لم يبطل هذه العبادة، وبخاصة الحج والعمرة، لأنها في الغالب فيها تكلف، فيها كلفة غير يعني يسيرة، لأنه يأتي من مكان بعيد وسفر طويل ونفقات توفر قبل لا يستطيع عن إعادتها ونحو ذلك. فإلو قيل إنما يحرم عليه بالإحرام إذا فعله بطل كله، إذا فعله بطل حجه وعمرته، كان في ذلك حرج شديد على المسلم. فمن لطف الله أن جعل بدل كفارة، هذا يعتبر نوع من الكفارة، من فعل شيئا من محظورات الإحرام فعليه فدية، عليه فدية. هذه الفدية يعني متنوعة، ومنها دم، فدية ذبيحة يذبحها أين لا بد أن تكون في الحرم وتفاد وتقسم على فقراء الحرم ولا تجزئ إلا كذلك. فلو ذبح فديته بترك المحظور، بفعل المحظور أو بترك الواجب، أيضا قال أهل العلم إذا فعل ترك واجبا من واجبات الإحرام فعليه فدية، وهي ومنها ذبح ذبيحة. هذه الذبيحة التي تجب عليه بفعل محظور أو ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة لا تجزئه إلا في مكة وعلى فقراء الحرم. إذن فهي متعلقة، يعني صدقة وعبادة وطاعة متعلقة بماذا؟ بمكان هو الحرم، كالهدايا ودماء محظورات الإحرام ودماء القربان. دماء القربان يعني مثل بها كدم التمتع والقران الذي ذكرناه، دم التمتع هو تقرب إلى الله، ليس لترك واجب ولا لفعل محظور، ولكنه جزء من النسك. من أحرم بحج وعمرة إن كان قارنا أو بعمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان متمتعا، فهذا النسك من تكوينه الشرعي أن يكون فيه فدية. نعم. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا قربان متعلق بالنسك، مكانه البيت العتيق. قال: ومنها يعني من الطاعات المالية المتعلقة بأمكنة غير الحرم، منها ما تختص تفريقته ببلدان أو ببلدان الأموال التي تخرج منها ندبا أو وجوبا، كتفريقة الزكوات على أهل بلدان الأموال. الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة بالأموال، متى تجب الزكاة؟ إذا كان على الأغنياء. من هم الأغنياء؟ من بلغ لديه من المال نصابا، والنصاب محدد معلوم، من الماشية كذا ومن الذهب والفضة كذا ومن العروض كذا معلومة مقررة في عند أهل الفقه عند أهل العلم في كتب الفقه معلومة، ولا نريد أن ندخل في تفاصيلها. لكن من بلغ لديه من المال نصابا نصاب الزكاة ووجب عليه إخراج الزكاة في ذلك المال عند حولان الحول، لمن يخرجها؟ في أي مكان يخرجها؟ الحديث ورد، حديث معاذ رضي الله عنه عندما أرسله بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم واليا على اليمن وداعيا إلى الله، قال له فإنهم أطاعوك، يعني ادعوهم أو يعني إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر، ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدق تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذن هذه الزكاة التي تخرج أو التي تؤخذ من الأغنياء في أي بلد، الأصل أنها تؤخذ من أغنياء ذلك البلد وتعطى لفقراء ذلك البلد بنص هذا الحديث. لكن هل هذا واجب شرط لصحتها، بمعنى أنه لا يجزي لو أخرجها في غيره، أو أنه واجب لأنه يجب عليه أن تكون فيها وإذا فعله يحرم وإن صحت؟ فيه خلاف لأهل العلم. بعض أهل العلم يقولون هذا الحديث أصل في هذه المسألة، والأصل يعني في الزكاة أن تعطى لفقراء البلد الذي فيه المال، لأن الحديث واضح تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم وتعطى فقرائهم. لكن ورد أيضا أنه كانت تجبى الزكوات من أقاليهم في الجزيرة العربية وخارجها أو في الجزيرة يعني أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعث وترسل هذه الزكوات إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ويقسمها على الفقراء لديه. هذا أمر. والأمر الثاني أن بعض الخلفاء من بعده كذلك كانت تأتيهم الزكوات من الأقاليم وهم بالمدينة أو في الكوفة أيام خلافة علي رضي الله عنه. فلهذا الفعل من الصحابة ومن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أمره عليه الصلاة والسلام لمعاذ بأنها تؤخذ من فقراء البلد وترد إلى من أغنيائهم وترد على فقرائهم، صار فيه نوع من يعني ما يشبه التعارض بين الدليلين، لكن هذا ليس تعارضا حقيقيا وإنما الدليلان صحيحان ويمكن العمل بهما. فالذي أخذ بحديث معاذ قال يجب أن يعني يلتزم ب تقسيم الأموال أو بإعطاء الزكوات في البلد التي فيها المال للفقراء البلد التي فيها المال على سبيل الوجوب، ويحرم إخراجها من ذلك البلد مع وجود فقراء فيه. ولو فعل وأخرجها وأعطاها لفقراء آخرين قال تجزئه، ولكنه يأثم من مخالفته الأمر. ومن أهل العلم من قال يا إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك في البلد الذي ليس فيه المال في البلد الآخر من هو أشد حاجة أو قريبا لا تجب نفقته وهو محتاج، أو مصلحة من مصالح المسلمين عامة يحتاج إلى هذا المال، فلا بأس من إخراجه. وعلى كل من هنا ذكر الشيخ أو بسبب ذلك نوع من الاجتهاد في هذه المسألة قال منها ما تختص تفرقته ببلدان الأموال ندبا، هذا على قول من يرى أنه مندوب، أو وجوبا على رأي الآخر كتفرقة الزكوات على أهل بلدان الأموال. لكن هناك أمر لا بد أن نذكر به وننبه به، وهو أن الخلاف في حال ما إذا كان في البلد محتاجون وزكوات في حدود حاجته ولا تزيد عن حاجته، أما إذا زادت الزكوات عن حاجة من في البلد فلا بد من إخراج هذه البلدان الأخرى ولا خلاف في ذلك. نعم. ثم النوع الآخر من الأموال المتعلقة بالأماكن، ما يتعين لأهل بلد الباذل اللي هو الدافع المخرج للمال على الأظهر. الشيخ يقول الأظهر يعني فيه رأي آخر أو مذهب قول آخر أنه ليس بأظهر يعني ضعيف، وهو زكاة الفطر أو زكاة الفطر من رمضان، من الأموال الزكوات تسمى زكاة صدقة، سماها صدقة، التي تخرج من المال للفقراء زكاة الفطر أو صدقة الفطر. الأصل فيها أنها زكاة الرأس يسموها زكاة الرأس، زكاة البدن ليس زكاة مال، لهذا تجب على الفقير والغني والحر والعبد والصغير والكبير إذا وجد لديه ليلة العيد قوت يومه قوته وقوت عياله، ما زاد عن قوته وقوت عياله عليه أن يخرج صدقة الفطر. من زاد عنده من المال ليلة العيد ما يكون زائدا عنده عن شيء عن قوته وقوت عياله المعروف المعتاد، إذا كان كذلك إذن لازمه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يعوله إذا أمكنه ذلك. هذه زكاة الفطر، وحددها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر طاعا من تمر أو زبيب أو شعير أو غر أو أقط، ذكر سبعة أو ستة. هذه الأموال أو هذه الأنواع تخرجها الزكاة، إيش هي؟ صاع والصاع يعتبر الصاع النبوي يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تخرج. مكانها أي أين تجزي؟ الشيخ يقول الأظهر وهو يعني الأصح إن شاء الله تعالى أنها تكون في بلد البادي في بلده، يعني حيث يكون حيث يستقر حيث مستقره ومقامه في بلد البادي. ومن أهل العلم من يقول يخرجها حيث كان ولو لم يكن في مستقر، والمثال على هذا مثلا الذين في مكة من الوافدين من مشارق الأرض ومغاربها إذا حل عليهم عيد رمضان عيد الفطر يعني بعد رمضان تلزمهم الفطرة أو زكاة الفطر، أين يخرجها؟ يخرجها في مكة أو يخرجها في بلده؟ الأظهر أنه يخرجها في بلده، في بلده لأن أهله وأقاربه والمحتاجين في ذلك البلد وكذا إلى آخره، وإن كانت متعلقة بالبدن ببدنه براسه وهو الآن في مكان آخر لكنه معروف أنه في ذلك البلد، فالأولى أن تخرج هناك، وإن أخرجها في المكان الذي هو فيه صحت وأجزاء. نعم. ومنها من الأموال المتعلقة بالأماكن الصدقات أو الطاعات المالية المتعلقة بالأمكنة ما ينذر من الذبح والتفرقة على أهل البلدان، هذا النذر، من نذر نذرا أنه يعني يذبح ذبيحة شاة أو بقرة أو بعيرا أو كذا أو آخره صدقة لوجه الله سبحانه وتعالى في البلد الفلاني وحدده، فإذا حدد مكانا لزمه أن يخرجه فيه، لأن النذر إيجاب شيء من الإنسان على نفسه، فهو الذي حدد مكانه إذن يلتزم بما حدده. نعم. فما ينذر من الذبح والتفريقة على أهل البلدان، يعني أنا ذا أن يذبح هدية وتلبية على فقراء مكة لا يصح، لا يجزئه نذره هذا إلا في مكة أو في بلده هو، يعني لا يجزئه أن يأتي بمكة، وإن كان مكة أشرف وأعظم والصدقة فيها يعني أكثر أجرا، لكن لا مدام نذره في بلد آخر يلزمه أن ينفقه أو يفرقه في ذلك البلد. قال وأما البدنية الطاعات البدنية التي هي يعني صادرة بالبدن بالفعل المتعلقة بالأمكنة، بمعنى أنها لا تصح ولا تجزي إلا في ذلك المكان، نعم ليست مطلقة. قال مثلا أحدها الذبح والنحر المتعينان في الحرم من النسائك المختصة بأهله، يعني فعله هو ويقصد به الفعل هنا، إذا كان المتعينان في الحرم من النسر من الناسك أو من النسائك هي بما إيش القران والتمتع ونحوها المختصة بأهله بأهل الحرم فتكون في حرم مكة. والنوع الثاني الاعتكاف، الاعتكاف عبادة بدنية، وهو ماذا؟ لزوم معتكف وهو المسجد باتفاق أهل العلم، ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد على القول الصحيح. بعضهم يحدده في بعض المساجد وفي مسجدات المساجد الثلاثة. لا، الصحيح أن الاعتكاف لزوم مسجد تقام فيه الجماعة، يشترط فيه أن يكون إيش؟ مسجد تقام فيه الجماعة، لا في مسجد بيته أو مسجد الذي يصلي في مصلاة في بيته الذي ولا تقام فيه الجماعة، لا، بل لابد. هذا بالنسبة للرجال، وحتى النساء، حتى النساء يسن، بل الأمر ينبغي أن يكون اعتكافها في مسجد، في مسجد. وقال بعض أهل العلم أنه أنها تحتكف في مسجد بيتها، لكن بالنسبة للرجال يتعين أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة. بل أهل العلم، بل بعض أهل العلم اشترط أن يكون تقام فيه الجمعة والجماعة. طب لماذا؟ الأمر واضح، وهو إيش؟ أن المعتكف يلتزم البقاء في مكان اعتكافه. ولو كان المسجد الذي يعتكف فيه لا تقام فيه جماعة، فهو في بين واحد من شيئين: إما أن يكثر الخروج والدخول والذهاب والإياب لأجل إدراك الجماعة أو حضور الجماعة في مسجد آخر، وهذا منافي لطبيعة الاعتكاف، وإما أن يبقى معتكفا ملتزما بالاعتكاف فيه، وعندئذ يفوت على نفسه فضل الجماعة ويكون قد ترك واجبا من واجبات الشرع وهو الصلاة مع الجماعة في الرجال. قالوا إذن الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى في وقت محدد معين يعينه المعتكف، منهم من قال يعني لابد أن يكون يوما، والذين يشترطون الصيام في الاعتكاف يقول لا يصح ولا يكون يعني اعتكافا إلا إذا كان يوما كاملا حتى يتفق مع الشرط والصوم، ومن لم يشترط الصوم يقول يجزئه ولو ساعة، ولو يعني مدة معينة إذا نوى به. يعني مثلا حتى قالوا إذا أتى المسجد وانتظر الجماعة، انتظر الإمام قال له ونوى به اعتكاف، كتب له في اعتكاف. وأيضا بعض أهل العلم يقول ولا يصح إلا بالمساجد الثلاثة كما يقول الشيخ، ولا يصح إلا بالمساجد الثلاثة عند بعض العلماء، يعني المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام والمسجد النبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذا بعض أهل العلم قال، لكن جمهور العلماء وهو الصحيح إن شاء الله يجزئ الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة. قال ويكاد يكون إجماعا على هذا. لكن هناك مسألة في الاعتكاف ننبه لها: إذا نظر الإنسان الاعتكاف في مسجد معين، لا نظر الاعتكاف في مسجد من المساجد معين، قالوا لا يلزمه أن يعتكف في ذلك المسجد، ففي أي مسجد تقام فيه الجماعة يجزئه الاعتكاف، إلا إذا نظر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبوي المدينة والمسجد الأقصى. هذه إذا نظر الاعتكاف في واحد منها يلزمه أن يعتكف فيه، ولا إذا نظر الاعتكاف في المسجد الحرام فلا يجزئه إلا في المسجد الحرام، وإذا نظر الاعتكاف في المسجد النبوي فيجزئه في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، لأنهم كما قالوا المسجد الحرام أفضل، وإذا نظره في المسجد الأقصى يجزئه في المساجد الثلاثة كلها. يبقى شيء في الاعتكاف والنظر. لماذا قال أهل العلم أنه إذا نظر الاعتكاف في مسجد معين غير المساجد الثلاثة أجزأه اعتكافه في أي مسجد من المساجد ولا يلزم بذلك المسجد المعين غير المساجد الثلاثة؟ لماذا؟ وقالوا إنه إذا نظر في مسجد من المساجد الثلاثة يلزمه الاعتكاف في الأفضل منها. فرقوا. لماذا فرقوا؟ قالوا الأصل أن الاعتكاف يصح ويجزئ في أي مسجد، ولكن تعيينه لمسجد من أي من المساجد يعني ذلك أنه لو كان مسجدا بعيدا، مثلا كان في جدة مثلا ونذر أن يعتكف في أي مسجد من مساجد في مكة غير الحرم مثلا أو في بلد آخر، ما الذي يترتب على ذلك؟ أنه يشد رحله ويعزم عزمه ويتفق إلى ذلك المسجد الذي نذر أن يعتكف فيه، وهذا لم يرد به الشرع. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، مسجد الأقصى، ومسجدي هذا كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالمساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الأقصى لو نذر أن يعتكف واحد منها لا يصح اعتكافه إلا فيه أو في أفضل منها، ولو ترتب عليه شد رحل إليه، لأن حديث ورد أنه لا تشد رحل إلى هذه المساجد الثلاثة. أما غيرها من المساجد فلا تشد له الرحال، ولهذا لا يتعين عليه إذا نظر مسجدا بعيدا أن يعتكف فيه. نعم. النوع الثالث من أنواع القربات المتعلقة بالأماكن، بل بالأبدان. النوع الثالث ما يتعلق بالمناسك، مناسك الحج والعمر كالطواف، ومحله أي مسجد الحرام كعبة. ولو طاف خارجا عنه لم يجزه أو لم يجزئه، ولو وسع لأجزأ فيه الطواف. الطواف يكون بالكعبة، ومطاف الكعبة هو دائر حولها، وكلما كان يعني تم الدوران حول الكعبة داخل المسجد، داخل المسجد صح واجب. ولو طاف خارج المسجد لم يصح ولا يجزئ. إذا طاف دورة كاملة حول الكعبة، حول الكعبة، كلما قرب من الكعبة فهو أفضل، كلما قرب فهو أفضل لا شك. وعند الحاجة إذا وسع المطاف، وكما هو الحال الآن حاصل، وكما هو الحال في أيام الحج وأيام في أيام رمضان، الناس تطوف أي تطوف بالرواق وتطوف بالدور الثاني وتطوف على بعد، لكن داخل المسجد. خارج المسجد لا يصح الطواف ولا يجزئ. داخل المسجد ولو توسع، مهما توسع، كلما توسع يصح الطواف، لأنه لا يعتبر داخل المسجد. مثل الصلاة، صلاة الأصل صلاة الجماعة إنما تكون داخل في حدود المسجد، وعند الحاجة إذا كان أبواب المسجد مفتوحة وإلى آخره والسرور متصلة لا بأس بذلك، يعني الاتصال. لكن هذا يختلف من حيث أن خارج المسجد ولو فيه اتساع، لكن خارج المسجد يكون طوافه خارج المطاف المحدد فلا يجزئه إلا إذا كان داخل المسجد. قال ولو طاف خارجا عنه لم يجزه أو لم يجزئه، ولو وسع يعني المطاف لأجزأ أول مسجد لأجزأ فيه الطواف كما هو الحال هذا. وكالسعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة عمل عبادة مخصوصة بمكان معين. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الآية. وقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما هذا نفي لما كان يتأثم منه الصحابة، لأن العرب ما كانت تطوف بين الصفا والمروة إلى أخره، فنفى الجناح وأوجبت السعي. وبعض أهل العلم يرى أنه ركن، وقد فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله اسعوا وبفعله عليه الصلاة والسلام. إذن أين السعي يكون؟ بين الصفا والمروة. الصفا والمروة مكانان معلومان محددان معروفان، ما بينهما هو مطاف. طاف الرسول مسعى، سعى رسول الله وسمى طواف، لكنه معروف بالسعي لأن فيه سعي فيه هرولة. سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذين الجبلين المعلومين المعروفين، ولم يكن هذه المسألة ننبه نذكر بها، لم يكن مكان سعيه يومئذ صلى الله عليه وسلم، مكان سعيه هو ومن معه هو الحد المحدد، بل هم سعوا فيما يحتاجونه من المكان، وما زاد على ذلك مما اعتبروا بين الصفا والمروة فهو مسعى. ولهذا لما جاءت التوسعات في عهد المهدي في العباسي ثم في عهد الدولة السعودية ثم التوسعة الجديدة ما دامت بين الصفا والمروة فهو مسعى، فهو مسعى، ما خرج عن دائرة عن يعني الصفا والمروة لا يعتبر مسعى ولو كان داخل المسعى، ولو كان داخل الحرم. نعم. قال ولو وسع الأجزاء. نعم. وكالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة عبادة عظيمة، بل قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. إذا الوقوف بعرفة وهو البقاء الوجود، وجود الإنسان في عرفة وقت محدد، محدد بزمان معين وبمكان معين، فعرفات لها حدودها المكانية، والوقف والوقوف هذا له حده الزماني، فلا يجزئه لا في غير ذلك الزمان لهو يعني على اختلاف بين أهل من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، أو من ظهر يوم عرفة من الزواج يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، هذا من حيث الزمان. من حيث المكان الحدود معروفة بمعالمها، وقد يعني ولاة الأمور أمور المسلمين في كل عهد من العصور اجتهدوا في تحديد مواقع المشاعر ومنها مشعر عرفة. فلا يجزئك أيها المسلم أن تقف وتؤدي هذه العبادة وتكون أديت وقوفك بعرفة إلا